خليفة الجود ذا النورين عثمانا عثمانا عثمانا عثمانا خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا نلت المحبة في قلب النبي ومن سواك بنتاه من أزواجه كان لك الحياء الذي من صدقه خجلت ملائك الله لما فاض إيمانا ملائك الله لما فاض إيمانا لله درك في بذل وفي كرم يا من تلون فيه الخير ألوانا لله درك في بذل وفي كرم يا من تلون فيه الخير ألوانا بذلت نفسك للإسلام تنصره والمال ترسله حبا وقربانا يا من له بيعة الرضوان قد عقدت والمؤمنون جنوا عفوا وغفرانا والمؤمنون جنوا عفوا وغفرانا وكف أحمد قد نابت مبايعة عن كفه فغدت يمناه عثمانا وكف أحمد قد نابت مبايعة عن كفه فغدت يمناه عثمانا عن كفه فغدت يمناه عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا نلت المحبة في قلب النبي ومن سواك بنتاه من أزواجه كان لك الحياة الذي من صدقه خجلت ملائك الله لما فاض إيمانا ملائك الله لما فاض إيمانا لك الفضيلة في الآيات تجمعها كما أراد لها الرحمن قرآنا لك الفضيلة في الآيات تجمعها كما أراد لها الرحمن قرآنا تبا لقوم عليك الغدر قد جمعوا وحاصروك بيوم الدار عدوانا يذب عنك بنو الزهراء ما بخلوا بالنفس دون دونك أنصارا وأعوانا بالنفس دونك أنصارا وأعوانا حتى مضيت شهيدا والكتاب على كفيك يعبق في الأرجاء ريحانا حتى مضيت شهيدا والكتاب على كفيك يعبق في الأرجاء ريحانا كفيك يعبق في الأرجاء ريحانا خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر خليفة الصحابة إنفاقا وإحسانا خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا نلت المحبة في نلت قلب النبي ومن سواك بنتاه من أزواجه كان لك الحياة الذي من صدقه خجلت ملائك الله لما فاض إيمانا ملائك الله لما فاض